بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على هذه الرسالة العظيمة العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المصري رحمه الله تعالى. وكان المصنف قد شرع في بيان جملة من أصول أهل السنة والجماعة، فقال: ونرى الصلاة خلف كل بذل وفاجر من أهل القلة، ونصلي على من مات منهم. يبين المصنف رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يجيزون الصلاة خلف كل مسلم، ولو كان من أصحاب الفسق أو الفجور، وقاعدتهم في ذلك قاعدة الفقهاء: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، من كانت صلاته في نفسه من جهة الشروط ومن جهة الأركان ومن جهة الواجبات إذا كانت صحيحة لنفسه فصلاة الناس خلفه صحيحة، ولا يشكك في صحة صلاته فسق يفعله أو بدعة تلبس بها إلا أن تكون بدعة مكفرة يكفر بها، وطالما أنه قد ثبت له عقد الإسلام وأتى بما وجب عليه في أمر الصلاة فكانت صلاته مكتملة الشروط والأركان والواجبات فإن صلاته بغيره صحيحة. وكذلك الصلاة على كل مسلم، فكل من ثبت له عقد الإسلام ولا نعلم أنه قد خرج منه بيقين فإنه يصلى عليه، ولو كان من أهل الفسق، ولو كان من أهل الفجور، وإن كان من أهل البدع. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه هم بترك الصلاة عن رجل كان عليه دين، وقال: صلوا على صاحبكم حتى تحمل عنه أبو قتادة رضي الله عنه الدين. ومن هنا قال أهل العلم: يجوز لأصحاب الشرف في الإسلام أن يتركوا الصلاة على من صدرت منه كبيرة من الكبائر، أو نوع من أنواع الفسق، أو بدعة من البدع لزجر الناس عنه، ولكن لا يمنعون المسلمين من الصلاة عليه. يعني هم يتركون الصلاة لكي ينزجر الناس، وحتى يعلم الناس أن ما كان عليه هذا المتوفى كان عظيما، ولكنهم لا يمنعون الصلاة من بقية المسلمين عليه، بل يجب أن يصلي عليه بعض المسلمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وقال: صلوا على صاحبكم، فترك هو صلى الله عليه وسلم الصلاة ليعظم شأن الدين في نفوس المسلمين، وليعلم المسلمون أن الموت مع الدين مصيبة عظيمة. وكذلك سائر أنواع الكبائر والبدع. ولذلك جاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما مات أحد المبتدعة في زمانه، قام فشق الصفوف أمام الناس وخرج ولم يصلي عليه. لماذا؟ ليعلم الناس أن هذا الذي وقع في هذه البدع قد أتى أمراً عظيماً، ولم ينهى المسلمين عن الصلاة عليه. ففرق بين المسألتين. إذن قاعدة المصنف التي ذكرها في الصلاة على كل مسلم من أهل القبلة قاعدة صحيحة بلا شك. هل يأتي عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة أو في همه في ترك الصلاة عن صاحب الدين، أو ما جاء عن السلف في أن كبارهم كانوا يتركون الصلاة على أهل البدع؟ الجواب إن هذا لا يقدح فيها. لماذا؟ لأنهم لم ينهوا الناس عن الصلاة عليه، ولا أمروهم أن يدفنوه بلا صلاة، ولكن فعلوا هم ذلك من باب تعليم الناس وزجرهم عن هذا المنكر. قال: ولا ننزل واحدا منهم جنة ولا نارا. وقد مر مثل هذا قريبا. لا نحكم على أحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جاء النص به. فلا يقال فلان في الجنة، أو فلان قد استوجب رحمة الله، أو فلان شهيد، كل ذلك لا يجوز. فلا يثبت بذلك إلا ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومر معنا حديثه عليه الصلاة والسلام ليعلمنا ذلك في أوضح مثال، لما قال صلى الله عليه وسلم: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به، فكيف بمن سواه؟ فلا يحكم لأحد بجنة ولا نار، لا ننزله منزلة في الجنة أو في النار إلا ما جاء بذلك الدليل. وذكرنا أن السنة جاءت بجملة منهم كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، كبلال وعكاشة بن محصن وخديجة بنت خويلد وعائشة رضي الله عنها وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن بشرهم عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل الجنة. أما من لم يأتي به الدليل فلا يجوز، نرجو له. وفرق كبير بين الرجاء وبين الجزم، بين أن تقول فلان نرجو له أن يكون من أهل الجنة، وبين أن تقول فلان في الجنة، بين أن تقول فلان نرجو له الشهادة وتقول فلان شهيد، فرق عظيم. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال: باب لا يقال فلان شهيد. لا يقال إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وهل شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بأنه شهيد؟ الجواب نعم، فقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، وفي رواية ومعهم علي، فاهتز الجبل تحت قدمهم تحت أقدامهم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثبت أحد، فما فوقك إلا نبي وصديق وشهيدان، وفي رواية: نبي أو صديق أو شهيد. فهذا الباب ندور فيه مع النصوص ولا نتعداها. قال: ولا ننزل واحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. الكلام كله معاشر الإخوة في أهل القبلة، ليس في الكافر الأصلي. أما من لم يكن من أهل القبلة كمن ينتسب إلى ملة أخرى فهذا من أهل الكفر الظاهر. لذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عند المرور بقبور المشركين أن نبشرهم بالنار، فقال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم ألا أمر على قبر مشرك إلا بشرته بالنار. ففرق في الحكم بين أهل الكفر الظاهرين الذين ينتمون إلى ملة أخرى غير الإسلام، فهؤلاء حكمهم على ظاهرهم أنهم كفار وأنهم من أهل النار، وبين الحكم على من انتسب إلى الإسلام ومن انتسب إلى القبلة. وكلام المصنف في هذا الصنف أن الصلاة خلفهم جائزة طالما أنه منتسب إلى الإسلام، وأن الصلاة عليه جائزة، وأننا لا نحكم عليه بجنة ولا نار، ولا نحكم عليه بكفر أو شرك أو نفاق إلا أن يظهر منه ما لا يحتمل غيره، أمر ظاهر بواح، ولا يكون الحكم بذلك لعامة الناس، وإنما يكون للقضاة وولاة الأمر والعلماء. الخوض في باب الكلام في إيمان الناس واعتقادهم عظيم، ولا ينبغي أن يكون هذا مفتوحا لعامة الناس، بحيث أن كل واحد يرى فعلا لا يعجبه أو يرى ذنبا يراه كبيرا تراه يخوض في كفر الرجل وفي إسلامه، هذا كافر وهذا مسلم، هذا مما لا يستقيم، هذا أمر عظيم جدا. ولذلك جاء عن بعض الفقهاء أنه كان يقول، وذكر هذا عن الغزالي أبي حامد، أنه كان يقول: لأن أدخل 1000 كافر في الإسلام خطأ، وهذا غير صحيح، لكنه أحب إليه من أن أخرج مسلما من الإسلام خطأ. أن تحكم على سبيل الخطأ لغير المسلم بأنه مسلم لا شك أن هذا باطل، لكنه أخف وأهون من أن تخرج مسلما من دينه بالباطل، فالأمر عظيم. وجاء الوعيد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وجاء في الحديث الآخر: فإما أن يكون كما قال وإلا حارت عليه. فمن ثبت له عقد الإسلام وكان من أهل القبلة لا يجوز المسارعة في الكلام على دينه وعقيدته بكفر أو شرك أو نفاق، وهذا الأمر كما قلنا مرده إلى ولاة الأمور والقضاة والعلماء، ليس لعامة الناس. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، فإن ظهر رفع أمرهم إلى ولاة أمور المسلمين وقضاتهم وعلمائهم. فهذا يبين لك كما مر معنا من قبل أننا في هذا الباب بين طرفين ووسط، نحن بين طرف غال في هذا الباب حتى تجرأ على تكفير المسلمين بغير حق، وبين طرف آخر رأوا غلو البعض في باب التكفير فقالوا: لا يوجد شيء يسمى كفر، لا شيء يسمى كافر، ما عندنا هذا الاسم، ما عندنا هذا الاصطلاح، لا أحد يستطيع أن يكفر أحدا، وهذا باطل. هل يمكن أن يكفر عبد؟ الجواب نعم. هل يمكن أن يرتد إنسان؟ الجواب نعم. هل يمكن أن يخرج مسلم عن ملة الإسلام بعد أن كان فيها؟ الجواب نعم، ولكن هذا بضوابط وبقيود ولأهله. قال: ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ليس لنا إلا الحكم بالظاهر فحسب. السرائر إلى الله، السرائر إلى الله، محاكمة الناس بما في قلوبهم ليست إلينا، لكننا والعلماء، أعني العلماء، لكن العلماء في أحكامهم على مثل هذه الأمور إنما يكون بالظواهر، يرى الفعل الظاهر ويرجع حكمه إلى الشريعة، أما الدخول في النية هو ما قصد إلا هذا. بعض الناس هكذا يريد، يقول لك: هو ماذا يقصد؟ هو ماذا يريد؟ هو ما فعل ذلك إلا أن يكون كذا وكذا وكذا، ويتكلم عما في قلبه وعما في نيته، وهذا ليس إليك. ولذلك في صحيح البخاري في حديث قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه: وكان قد أخبر المشركين بموعد إغارة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، أتدري ما معنى ذلك؟ هذا يعني أن المشركين يستعدون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يعني أن يحصل في المسلمين أذى وقتل ودماء، أمر عظيم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه بخبر حاطب رضي الله عنه هو من أهل بدر، والفعل ظاهره كما يقال شديد، حتى قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، في رواية: دعني أضرب عنق هذا المنافق أو هذا الكافر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ فأمر السرائر موكول إلى الله، ولا نعرفه إلا أن يصرح صاحبه به، أما ما سوى ذلك فليس لنا الحكم بالسرائر، الحكم بظواهر الأفعال والأقوال، وتراعى في ذلك الضوابط الشرعية. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، فدماء المسلمين معصومة، ولا يجوز لمسلم أن يتعدى وأن يعتدي على مسلم، أو أن يستهين بدمه، أو أن يستهين بإراقته. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على أخيه، أو أن يتساهل في دمه، إلا من أوجب الله فيه قصاصا، وإلا ما أذن الله جل وعلا في أمره بشرع، وهذا ليس لعامة الناس، ليس لكل أحد أن يقتص من كل أحد. يأتي رجل فيقول: هذا قتل أخي، فإذا فيقتله، جزاك الله خيرا. الأمر مردود إلى ولاة الأمور وإلى القضاة، ليس الأمر فوضى. فحتى حق الدم لا يجوز للمسلم أن يأخذه بيده، لأنه إذا شرع مثل هذا انتهى كل شيء، كل يدعي على الثاني أمرا ويقتله به، وتقول له: لماذا قتلت؟ يقول: حقي. فأمر الدماء عظيم، وقد عظمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الأثر: إن حرمة دم المسلم أشد عند الله من حرمة الكعبة. فالأمر في ذلك عظيم جليل جدا. ومن أعظم ما استوجب الغضب والعقاب على الخوارج استهانتهم بدماء المسلمين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كلاب أهل النار. كل هذه أوصاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج، لعظيم اعتدائهم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم وإن ظلم وإن جار. وحين نتكلم عن هذا الباب معلوم ما فيه من الأهواء، ومعلوم ما وقع بسببه من الفتن قديما وحديثا. ولذلك إذا دخلت في مثل هذا الباب يا عبد الله نح هواك جانبا، واعكف على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام الصحابة والسلف، لتفهم ما الذي أمرك الله به. هذا هو المراد. قبل أن تشرع وأن تدخل في هذا الباب سل نفسك سؤالا، أنت ماذا تريد؟ هل تريد الانتصار لنفسك من الظلم فحسب بغض النظر عن أي شيء آخر؟ فهنا لا داعي أصلا لأن نتكلم في باب الدين. أنت رجل ترى أنك مظلوم وتريد أن تقاتل بحق بباطل، تفعل ما أمرك الله به بغير ما أمرك الله. هذا مثل الناس الذين يتشاجرون في الطرف، يقول هذا ظلمني ثم يفعل به ما يشاء، يجوز أو لا يجوز هذا ليس شأنه، هو في شيء في صدره يريد أن ينتهي منه. أما إن كنت تريد الكلام في الدين ففضلا اترك هواك جانبا واترك ما تهواه نفسك جانبا وارجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام أئمة المسلمين لتنظر ماذا يريد الله منك. ولذلك سأحاول بقدر الإمكان على قدر المستطاع ألا أتكلم في هذا الباب كثيرا، وإنما أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام العلماء. ودائما ننصح إخواننا قبل أن تشرع في هذا الأمر أن تفتح كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم فقط لتقرأ الأحاديث قراءة، هي كافية بدون أن تشرح، هي في وضوح معانيها وظهورها واضحة بغير أن تشرح. ولكن سنذكر كذلك من كلام بعض علمائنا ما يدل على ذلك لتقرير اعتقاد أهل السنة أولا قبل أن نتكلم على من خالف في هذا الباب. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا سأحذف الأسانيد حتى لا يطول الكلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، كل ذلك لا إشكال فيه، وأثرة عليك. ما معنى الأثرة يا إخوة؟ أن يستأثر الحاكم بالدنيا دونك، هذا معنى الأثرة. إذن هذا يعني أنه عادل أو ظالم؟ ظالم، يستأثر بالدنيا دونك، يأخذ الدنيا لنفسه ولا يعطيك حقك. ومع ذلك بماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في كل هذه الأحوال؟ وقال صلى الله عليه وسلم إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. استقر له الأمر وصار أميرا، صار ملكا، صار رئيسا ولو كان عبدا. وهنا مسألة، الخلافة هذا أمر شرعي معلوم وكان في الأمة إلى وقت قريب، خلافة المسلمين الخلافة العظمى لا تكون إلا لرجل من قريش. قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، قريش أشرف العرب، وظل هذا الأمر إلى انتهاء الدولة العباسية الثانية. فكان خلافة المسلمين في قريش فيما يقارب تقريبا 700 سنة أو 800 سنة. هل تعرف ما معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك فاسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا؟ كيف سيصل هذا العبد إلى الخلافة والملك إلا بقتال وبسلطان وقهر؟ فإن وصل وتمكن، وهذا من جملة الأدلة على مسألة حكم الحاكم المتغلب وما هو، والكلام الكثير في المسألة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر روايات عديدة، قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. بعض الناس، وكما قلنا صاحب الهوى أعور. ما معنى أعور؟ ينظر بعين واحدة فيأخذ من النصوص ويترك كثيرا منها. جاء بعض تمسك بهذه اللفظة، قال: يقودكم بكتاب الله. إذن يجب أن يكون هذا الرجل يقود بكتاب الله. طيب، على فرض صحة تفسيرك، السؤال: هذا الذي يقود بكتاب الله معنى ذلك أنه ظالم أو عادل؟ ها، شو رأيكم؟ هذا الرجل الذي يقودنا بكتاب الله ظالم أم عادل؟ عادل. طيب، وكل الأحاديث التي سبقت في بيان استئثار ولاة الأمور بالدنيا دوننا، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ يعني عندنا أحاديث تقول فاسمع وأطع وإن كان ظالما، وهذا حديث يقول فاسمع وأطع بشرط أن يكون عادلا. هذا يدل أن في الأمر شيئا، لا يمكن أن تكون الأحاديث بذلك مجموعة. لذلك قال أهل العلم: يقودكم بكتاب الله، أي أن سمعكم وطاعتكم له إنما هو بكتاب الله عز وجل، ليس الكلام في كونه عادلا أو ظالما، ولكن سمعكم وطاعتكم له ليست إلا بأمر من الله، هي بكتاب الله يقودكم، وسبب قيادتكم له أمر الله لكم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم ساق جملة كذلك من الروايات، ثم قال: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا أيضا من المواطن التي قال بعضهم: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، بمعنى لا يصير ولي أمر. وهذا أيضا من النظر إلى النصوص بعين واحدة. لذلك سيأتي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ننزعن يدا من طاعة، لا سمع ولا طاعة في المعصية بعينها. إن أمر ولي الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في فعل هذه المعصية، ولا ننزع بقية الأمر، ولا ننزع يدا من طاعة. فالمقصود بعدم السمع والطاعة عدم السمع والطاعة في المعصية، وليس على الإطلاق. قال: قال حدثنا بكير عن بسر بن سعيد عن جناد بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، حتى في حال الأثرة، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وجاء في رواية أخرى أنه كفر لا يختلف فيه اثنان، كفر بواح لا يختلف مسلمان في أنه كفر، ومع ذلك فلا يكون الخروج إلا مع القدرة. يعني لا يجوز الخروج طالما أن الحاكم مسلم ولو كان من أهل الفسوق والفجور. لماذا سيأتينا إن شاء الله تعالى؟ لأن بعض الناس يقول هذا سلبية، ولو حصل أن الحاكم ظهر لكل المسلمين أتى بفعل كفر صريح، تلفظ أو فعل ما هو كفر لا يختلف فيه مسلمان، لا يخرج إلا مع القدرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت له أحكام للصدعات، وسادت مكة وسادت قريش كانوا من الكفار والمشركين، لأن عدم القدرة تعني أن يستأصل المسلمون من المكان، فهذا ليس من الحكم. فالحاكم المسلم لا يخرج عليه مطلقا، وإن كان كافرا لا يجوز أن يتعرض لمثل ذلك إلا مع القدرة التي نتثبت بها أنه لن يكون منكر أعظم من المنكر الذي نريد أن نفر منه. هذا الرجل يقوم بمنكرات، يقوم بعظائم، لكن هل خروج المسلمين عليه سيؤدي إلى زوال هذه المنكرات أم إلى زيادتها؟ أم إلى أن تراق الدماء وأن تنتهك الأعراض وأن يذبح المسلمون؟ ما الفائدة التي حصلت بعدئذ؟ هذه جملة من الأحاديث، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أقول اقرأ كتاب الإمارة من صحيح مسلم. إذا رجعنا إلى من خالف، إذن عندنا عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها كتاب الله وعليها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من كان وليا للأمر على المسلمين، والولاية عند المسلمين يصير الرجل ملكا أو أميرا إما بالاستخلاف، أن يستخلفه الذي قبله كما فعل أبو بكر مع عمر، وإما باجتماع أهل الحل والعقد كما حصل مع عثمان رضي الله عنه، وإما بالتغلب كما حصل تقريبا من بعد يزيد بن معاوية. الدولة العباسية كلها هي قوم خرجوا على الدولة الأموية واستقر لهم الأمر، هذا حاكم متغلب، والدولة العباسية الثانية نفس الشيء، وحكم عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير كل ذلك حقيقته تغلب بالسيف. لذلك من يتكلم في مسألة الحاكم المتغلب نقول له أنت عرفت هذا أو لم تعرفه، قضيت على تاريخ الأمة من أكثر من 1200 سنة، أن هذه الأمة تعيش بلا دولة منذ 1200 سنة. فعبد الملك بن مروان كيف سيطر على الحجاز؟ تغلب على عبد الله بن الزبير أسقط حكمه، ثم الدولة الأموية بعده أسقط حكمها على الصراعات التي كانت تحصل، ثم كيف جاءت الدولة العباسية؟ بالخروج على الدولة الأموية أسقطها، كل هذه لا تكون خلافة شرعية. فالأمة لا تحيا في خلافة شرعية منذ قرون طويلة، وليس هناك ولاة أمور. هذا كلام يكفي أو تكفي حكايته في بيان بطلانه. فهذه الطرق الثلاث التي يكون فيها الرجل وليا للأمر، فإن غلبهم بالسيف وملك الأمر. ما معنى ملك الأمر؟ صارت بيده مقاليد الأمور، فإن حصل وملك الأمر استتب له الأمر فهو ولي أمر. لذلك يقول الإمام أحمد ومن علاهم بالسيف. فمثل هذا طالما أنه مسلم يسمع له ويطاع بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، ولا ننزع يدا من طاعة. ويصلى خلفه ويجاهد خلفه ولا يجوز الخروج عليه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. من خالف في هذا الباب وأجاز الخروج هم على صنفين، أو لهم في ذلك شبهتان كبيرتان. الشبهة الأولى شبهة التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله، والشبهة الثانية شبهة جواز الخروج على الحاكم الظالم وتعيين الأولى. شبهتان كبيرتان. رأس الشبهة الأولى الخوارج، ورأس الشبهة الثانية المعتزلة. فأما الخوارج فرأوا جواز الخروج لأنهم يرون أن الحاكم كافر أصلا. لماذا؟ لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، ولهذا كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. قالوا حكموا آراء الرجال، وربنا تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله، وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله. وإذا يسر الله عز وجل في وقت لعلنا نأتي بمناظرة عبد الله بن عباس للخوارج ففيها فوائد. الشاهد هذان أو هاتان شبهتان كبيرتان. بعضهم يقول من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، إذن كل ما تتكلمون عنه الآن لا يلزمنا، لأن كلام العلماء إنما هو في طاعة ولي الأمر المسلم، وهذا الرجل ليس بمسلم. هل هذا الكلام صحيح؟ هل كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر؟ الجواب لا. وفي ذلك جملة من النقول عن أهل العلم في هذا الباب، ولكن قبل أن أبدأ أشير إلى مسألة حتى تعرف أن المسألة محل إجماع. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى صاحب شرح صحيح مسلم بعد أن ذكر الأحاديث قال: ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. انتبه إلى كلمة إجماع، النووي يحكي إجماعا. أكمل الكلام، قال: فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. قال: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة مرة ثانية، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. يحكي إجماعا، خذ هذه: وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا، وهذا ما يردده البعض، أنه ينعزل، يعني ينعزل بالفسق، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله. ما قال راجح ومرجوح، عبارات حافظ النووي دقيقة. حكى إجماعا ثم بين أن هناك قولا آخر في بعض كتب الفقه لم يقل، وهي مرجوحة كما هي عادة الفقهاء في المسائل المطروحة، يقول هذا القول راجح، هذا القول مرجوح، هذا يوافق الدليل، هذا يخالف الدليل. قال: فهذا غلط، يعني لا ينسب للشرع أصلا وليس بقول معتبر أصلا. قال: فهذا غلط من صاحبه، مخالف للإجماع. كيف يتكلم عن المسألة أنها لا تحتمل وجهين؟ فهذا غلط من صاحبه، مخالف للإجماع. ثم بين علة ذلك، وهذا فيه جواب على من يقولون إن كلام أهل السنة والجماعة في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم إنما هي سلبية وضعف وغير ذلك. والجواب إن هذا ليس بصحيح، وإنما كان نهي العلماء عن الخروج على الحاكم الظالم لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة التي هي أكبر من وجوده. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن، والواقع خير شاهد. ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. إذن كلام العلماء والفقهاء في المسألة لم يكن كما يردد من يخالفهم أنه عن ضعف أو عن خور، ولكنه حكمة حكيم يعلم أن الأمور لا تؤخذ هكذا، وأن مثل هذه النفرات تأتي بالشر أضعاف أضعاف ما يظن معها من الخير. ولنا هنا جملة من كلام العلماء في هذه المسألة قديما وحديثا. ذكرنا أن الشبهة الأولى أن القوم قالوا إن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، واستدلوا بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون، الآيات التي في سورة المائدة. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأصحابه أنه كان يقول: هو كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، يعني لا يكفر به صاحبه ولا يخرجه عن ملة الإسلام. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: وقد صدق عطاء، قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. إذن المقصود هنا أن الكفر المذكور في هذه الآية ليس كفرا ينقل عن ملة الإسلام. واعلم أن كلام المفسرين في هذه الآية من أوضح ما يكون. أتعرف ماذا يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين؟ شيخ المفسرين يرى أن هذه الآيات أصلا ليست في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتناولهم، هذه الآية نزلت في بني إسرائيل أصلا، يعني لا يجوز الاحتجاج بها على أهل القبلة. هذا قول. القول الثاني أن هذه الآية نزلت في من يستحل. ما معنى يستحل؟ يرى أنه يجوز له أن يخالف شريعة الله وأن يحكم بغير ما أنزل الله، وأن هذا جائز لا إشكال عنده. القول الثالث المفسرين أنهم قالوا إنما هذا يكون لمن شابهت حاله حال بني إسرائيل، لأن الآية نزلت في بني إسرائيل. وماذا فعلت بنو إسرائيل؟ ماذا فعلت بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل بدلوا. ما معنى التبديل؟ أنهم نحوا شرع الله وجاءوا بشريعة من عندهم وقالوا هذه الشريعة التي جاءت من عند الله. هذا معنى التبديل. انتبه، ليس التبديل مجرد أن تخالف الحكم، التبديل أن تنحي الشريعة ثم أن تنسب هذا الذي وضعته إلى الله، وهذا ظاهر في فعل اليهود. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرادوا أن يحتكموا إليه في زان قد زنى، زان المحصن، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه في شريعتهم، فقالوا أنهم يركبوه على الحمار مقلوبا ويفحم وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ماذا فعل راهبهم أو حبرهم؟ قال: لما جاء الموضع من التوراة وضع يده على الآية التي فيها الرجم وقرأ ما بعدها. انظر إلى التبديل. إذن هو نسبوا الحكم الذي من عندهم إلى شرع الله، قالوا هذا شرع الله ليس مجرد المخالفة. فهذه أقوال أهل العلم في هذه الآية. وانظر ماذا يقول كذلك العلماء رحمهم الله تعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. قال شيخ الإسلام: قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. طيب، هذا كلام ابن عباس فقط؟ لعل قائل يقول: هذا اجتهاد من ابن عباس ونحن نخالفه. قال: وكذلك قال أهل السنة. إذن هذا القول هو قول أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره. وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوى قال: وهذا قول عامة السلف. قال أن الحكم بغير ما أنزل الله وحده دون استحلال لا يخرج به العبد عن ملة الإسلام، وأنه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر. قال: وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أحمد وغيره. إذن فهذا قول أهل السنة، ليست المسألة مسألة خلافية. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام آخر عظيم يبين أن الحكم بغير ما أنزل الله بدون استحلال كبيرة من الكبائر. انظر، هذا لا يعني التهوين من قدر الحكم بغير ما أنزل الله، ولا أنه أمر هين، ولا أنه أمر سهل، هذا من العظائم من الكبائر، لكن الكلام في مسألة دقيقة: هل الذي فعل ذلك يكفر ويخرج عن ملة الإسلام لمجرد أنه حكم؟ اسمع لهذا الكلام. يقول رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 28 الصفحة 43 بعد 300: فصل. وأما المعاصي، شيخ الإسلام الآن سيعدد المعاصي التي تستحق التعزير، سيعدد المعاصي، ليس الكفر ولا الزندقة ولا الشرك. قال: وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة. انظر ما الذي سيذكره: كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الربا بغير الزنا، أو يسرق من غير حرز، هل شيء من ذلك كفر؟ كلها معاصي. ولو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب، نوع من الذنوب والمعاصي ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله. أين وضع الحكم بغير ما أنزل الله؟ في جملة المعاصي والكبائر، لم يضعها في الحد الذي يخرج به العبد عن ملة الإسلام. لذلك فهذه المسألة من المهم أن تعرف مكانها وقدرها. هل هي هينة في الإسلام؟ الجواب لا، وصاحبها على خطر عظيم. ولم يزل علماء أهل السنة والجماعة الذين يقررون عدم جواز الخروج على الحاكم يقررون وجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا صلاح ولا خير للمسلمين إلا باتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا لا يعني أن نجاوز نحن شريعة الله في الحكم على هذا الفعل، أو أن نتجاوز شريعة الله في الحكم على فاعل هذا الأمر، هذا لا يجوز. ثم انظر كيف يقول شيخ الإسلام في وصف اعتقاد أهل السنة. قال: فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم. ثم قال: فأهل السنة يقولون: الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية يملك الأمر، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس وهم يأتمون به، ليس إمام الصلاة من يستحق أن يكون إماما وهو لا يصلي لأحد. يريد أن يبين أن الإمام الذي له السمع والطاعة هو الموجود، وليس الذي يستحق أن يكون وإن لم يكن موجودا، وهذا يرد به على المعتزلة الذين يجيزون أن يولى الأصلح، أن نعزل الحاكم الموجود وأن نولي الأصلح. شيخ الإسلام يرد عليهم، يقول: هذا الكلام باطل، فالإمام هو الموجود الذي يملك القدرة. قال: لكن هذا ينبغي أن يكون إماما، والفرق بين الإمام وبين من ينبغي أن يكون هو الإمام لا يخفى على الطغام، يعني على عامة الناس. ويقولون، يعني أهل السنة، إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان. إذن إذا أمر بمعصية دمي دون ديني، دمي دون ديني لا يطاع في المعصية، وإن عاقب وإن آذى لا يطاع في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لا ننزع يدا من طاعة، فما لم يأمر فيه بمعصية يسمع له ويطاع. قال: ويقولون إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان، ويطاع في طاعة الله دون معصيته، ولا يخرج عليه بالسيف، لا يخرج عليه. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدل على ذلك. وانتبه إلى كلمة إنما التي تفيد الحصر، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في دلالتها إلا هذا، السمع والطاعة لولي الأمر. ويقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى، والإمام أبو بكر الأجري من كبار أئمة السلف والمتوفى في القرن الرابع من الهجرة، قال: قد ذكرت، يعني في كتاب الشريعة، وهذا من أمهات كتب العقائد، قال: قد ذكرت التحذير من مذاهب الخوارج، ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم ير رأيهم، وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى معهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصيته لم يطعهم. إذن هؤلاء معاشر الإخوة ينافقون، الذين يرمون أهل السنة بأنهم ينافقون الحكام، هل هؤلاء الذين يصرحون ويقولون لا يطاع ولي الأمر في المعصية، من الذي إلى الآن يجاهد في الناس ببيان حرمة الربا؟ وإن وجد في بلاد المسلمين بأمر من ولاة أمور المسلمين، أليسوا هم علماء أهل السنة والجماعة الذين يحذرون الناس ليل نهار من الربا والفوائد وغير ذلك؟ من الذي يتكلم عن حرمة التبرج، عن حرمة السفور، عن عدم جواز أي أمر خالف الشرع ولو كان مقررا في أي بلدة من البلدان؟ أهذا هو النفاق؟ أم هذا الذي يحل شيئا عاما ويحرمه عاما، فيكون الأمر في عام محرما ويكون في عام بعده حلالا؟ قال: وإذا دارت الفتنة بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس فأصحابه من التابعين ومن تبعهم، وهو قول عامة أهل السنة والجماعة. فالأحاديث دلت على عدم جواز الخروج على الحاكم ولو كان ظالما، وهذا يرد على المعتزلة الذين يجيزون مثل ذلك. وهذا الكلام الذي سمعته من أهل العلم في بيان تفسير قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله من كلام السلف والتابعين، يدلك على أن هذا الفعل ما لم يكن معه استحلال فإنه لا يكفر به العبد. وهذا يعني أن الحاكم بذلك، وهو يعني أن الحاكم بذلك ما كفر إلا أن يستحل. هذه المسألة تأصيلها عظيم ويحتاج منك أن تفهم بعض العبارات. أقرأها عليكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأثر عن الحسن البصري مهم في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال، بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. في وجوده فساد، لكن في محاولة إزالته فساد أعظم، فهذا لا يجوز. شرط أهل العلم في إزالة المنكر ألا يترتب عليه منكر أعظم، فإذا ترتب على إزالة المنكر منكر أعظم حرام تغييره، لا يجوز، لأن كما يقال ستزيد الطين بلة. أنت تريد أن تزيل منكر فتتسبب في منكر أعظم. قال: ولعله، وانظر إلى كلمة شيخ الإسلام، ولا ينبئك مثل خبير، ولا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. شيخ الإسلام توفي سنة 28 و700 من الهجرة، سنة 728. يقول عما مضى ولم تزل كلمته سارية إلى زماننا، قال: ولا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، بغض النظر خرجت على سلطان بحق أو بباطل، ظالم أو غير ظالم، إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية وهو صلى الله عليه وسلم: قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة، واسمع إلى هذا الكلام، يقوم أئمة لا يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، هو أخبر بذلك، ولا يستنون بسنته، وبقيام رجال قلوبهم قلوب شياطين. يصف النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف ولاة أمور سيأتون: وبقيام قلوب قلوبهم قلوب شياطين في جثمان الإنس، يستنون بغير سنته، يهتدون بغير هديه، قلوبهم قلوب شياطين. طيب، مع هذه الأوصاف ماذا أمر صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان، عادلا كان أو ظالما. إذن فهذه الأحاديث بين أهل العلم أن الحكمة فيها أن الضرر والفساد الحاصل يكون أعظم، وأن ما يحصل للمسلمين يكون أشد، والواقع خير شاهد. ومن رأى أحوال بلدان المسلمين الآن التي حصل فيها القتل والدماء في هذه السنوات الماضية فقط، الذي حصل من القتل في المسلمين لم يحصل لعل قرابة 100 سنة، يعني اجمع كل القتلى للمسلمين في 100 سنة قد لا يساوون ما حصل في 5 أو 6 سنوات الماضية فقط. بعض الناس يقول: فكيف السبيل؟ فماذا نفعل؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله، هذا الأثر أورده الأجري في الشريعة واللكائي وغيرهم، قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. الحسن البصري يقسم إن مثل هذا الفعل ما جاء بيوم خير قط، ما تحصلت منه منفعة قط، ما حصل منه خير يرتجى قط. فعقيدة أهل السنة والجماعة هي التي تدلك على باب الخير، وهو المقرر في كل كتبهم. لا تجد كتابا من كتب أهل السنة والجماعة يخلو من هذا الأصل، عدم جواز الخروج على حكام المسلمين من أول التابعين ممن لهم آثار في ذلك إلى عصرنا هذا. وكل كتب أهل السنة على اختلاف بلدانهم وأزمانهم يقررون هذا الأصل العظيم، بل ويبين أن خلافه قول أهل البدع والأهواء من الخوارج والمعتزلة وغيرهم. يقول رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. المسلم بين إخوانه من المسلمين، المسلمون كلهم جماعة واحدة، ليس فيهم جماعات ولا أحزاب، وقد ذم الله جل وعلا هذا فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل جماعة تظن أنها قد قامت بما يجب عليها من قبل الإسلام، وأنهم هم الذين يحملون لواءه، وأنهم رافعوا رايته، وكل ذلك لا يجوز. هي جماعة واحدة، جماعة المسلمين كلهم. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرق. يحرص أهل السنة على الاجتماع، ولكن هذا الاجتماع له شرط. ما هو الشرط؟ أن يكون على الحق، ليس اجتماعا والسلام كما يفعل البعض ويدعو. بعض الناس همه جمع الناس فقط على أي شيء، المهم أن نجتمع، وهذا الاجتماع دوما يؤول إلى الافتراق. لا يمكن. لذلك يقول ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. الشرط أن يكون الاعتصام بحبل الله، ليس أي اعتصام، ليس أي اجتماع. الشرط أن يكون على شريعة الله وعلى الحق، هذا الذي به تجتمع القلوب. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ما الذي يؤلف بين القلوب؟ دين الله وتوحيده وشريعته، وما سوى ذلك. فلو أنفقت ما في الأرض لتؤلف بين من اختلفت قلوبهم في العقائد لن تستطيع. قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. ميزان الحب والبغض عند أهل الإسلام طاعة الله وعصيانه. فمن أطاع الله أحببناه، كائنا من كان، قريبا كان أو بعيدا. ومن عصى الله وقع لما بغض له على قدر معصيته، قريبا كان أو بعيدا. هذه هي المحبة في الله والبغض في الله. لذلك بيّن شيخ الإسلام أن لها ميزانا عظيما دقيقا، أن المحبة في الله لا تنقص بإساءة. أنت رأيت رجلا يصلي في المسجد، يحافظ على أوامر ربه، بعيد عن المحرمات، بعيد عن السيئات، يفعل ما أمره الله به، فأنت تحبه لا لشيء إلا لأنه يفعل ذلك. طيب، لو أنه في مرة يعني أساء إليك بكلمة أو بموقف، إذا أردت أن تعرف هل محبتك لله أو ليست لله، انظر إلى هذه المحبة بعد هذه الإساءة، هل قلت؟ إن قلت اعلم أن في المحبة شيئا ليس لله. المحبة في الله لا تزيد بإحسان شخصي ولا بإساءة شخصية، فقط ميزانها الشرع. إن رأيته يطيع أحببته، إن رأيته يعصي وقع في قلبك بغض على قدر هذا الذنب وعلى قدر هذه المعصية. قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهذا من جملة البلاء الذي وقعنا فيه. بعض الناس لا يعرف كلمة لا أدري، ليست في قاموس كلامه. ما يفتح أمامه أمر من أمر الدنيا أو الآخرة إلا وخاض فيه، بعلم وبغير علم وبجهل وبهوى، أرى وأنظر والمسألة فيها، طيب نأخذها بالعقل والشرع وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال أهل العلم في حق طالب العلم، لا أقول في حق عامة الناس، إذا ترك طالب العلم لا أدري أصيبت مقاتله. طالب العلم الذي يطلب العلم ويشتغل بالعلم إذا ترك كلمة لا أدري أصيبت مقاتله. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فسأله أظن قرابة عن 70 مسألة، فما أجابه إلا على مسائل معدودة قاربت 10، وقال في البقية لا أدري. فقال الرجل كأنه يستعظم، ومالك، وما مالك؟ إمام دار الهجرة، إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومحدثه، الذي يقول فيه الشافعي رحمه الله إذا جاء الأثر فمالك للنجم. فقال الرجل ماذا أقول للناس؟ فقال لهم أخرج فقل لهم مالك لا يدري. ما الإشكال؟ فالجرأة على الكلام في دين الله عز وجل بغير علم مصيبة كبيرة. إن جاءك ما لم تعرفه يقينا، ليس بالظن، أنا أعرف أن حكم هذه المسألة في الشرع كذا لأن العلماء سمعت العلماء أو قرأت للعلماء يقولون فيها كذا، أما الكلام بالظن والتخمين في دين الله فمن المصائب. هذا من أعظم ما بلين به. قال ونقول من عظم الأمر، أورد هذا في كتاب اعتقاد، هذا كتاب في الاعتقاد معاشر الإخوة، يورد فيه هذه المسألة لعظيم خطرها على عقيدة المسلمين أن يتكلم الإنسان بلا علم في دين الله. نعم ديننا في علمه ليس حكرا على أحد، ما عندنا أن علم الدين في طائفة معينة لا يجوز لأحد أن يقرأ كتاب إلا من هؤلاء. كل مسلم يستطيع أن يتعلم دينه، صغيرا كان أو كبيرا، عربيا كان أو أعجميا، ويمكن أن يكون من كبار العلماء بل من أئمة المسلمين، لا إشكال في ذلك. إذن العلم مجاله في التعلم مفتوح للجميع، للرجال والنساء، لكل أحد، لكن الكلام في الدين لا يجوز إلا لمن علم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فرق بين جواز التعلم وبين الإفتاء والكلام في الدين، فهذا باب آخر. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذا كتاب في الاعتقاد يتكلم عن مسألة مسح الخفين في الصلاة في الوضوء، كيف ذلك؟ وهذه مسألة مهمة ترجع إلى أصل عند أهل السنة، أن كل مسألة اشتهر أهل البدع بها صارت علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين من سواهم. الروافض، الشيعة لا يرون بالمسح على الخفين، وصار هذا شعارا لهم، مع أن هذه مسألة في الفقه، لكن من شعار الرافضة الشيعة أنهم لا يرون المسح على الخفين، فصارت علامة لهم، ولهذا نص عليها أهل السنة في كتبهم ليعلم أن هذا الأصل الموجود عند الرافضة أصل باطل. كذلك مسألة الخروج على الحكام، الأصل في هذه المسألة أنها من مسائل الفقه، جواز الخروج عن حاكم الظالم أو لا يجوز ومتى وهل هو فيه شروط أو غير شروط، لكن لما صارت شعارا للخوارج وصارت شعارا للمعتزلة أوردوها في كتب الفقه، إذن فالمسائل التي صارت شعارا لأهل الباطل يريدها أهل السنة لتكون كذلك شعارا لأهل السنة والجماعة، ليتبين أن من قال بهذا القول قد وافق السنة وأن من خالفه فقد وقع في موافقة أهل البدع والأهواء. لعلنا نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى ونكمل درس الفقه بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.